من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. نعم. حتى في صلاة الجمعة. نعم. بالنسبة لنية القصر لابد يعني لا يجب أن ينوي حتى بالتحريم في صلاة الجمعة، لأنه إذا ما نوى يعني اشتركت نية القصر. كيف يعني وهو مقيم؟ لا هو مسافر. إيه نعم. فأدركت صلاة الجمعة يعني. نعم. فهل ينوى يعني هو يبين وهي جمعة؟ هو سينويها جمعة. على من يعني صحح حديث ان العمر ليس على مسافر الجمعة. لا على مسافر الجمعة يعني الذي في حال السفر، واما من كان في نفس البلد وسمع النداء فانه يجيب ويصليها على انها جمعة. اي على انها جمعة. بعض الناس انتبهوا لهذه الحيلة الفقهية، بعض الناس لما قيل له انه لا يجوز ان تجمع العصر الى الجمعة، يعني المسافر إنسان مثل المسافر ومر ببلد وهم يصلون الجمعة دخل معهم في صلاة الجمعة، ومعلوم أن العصر لا تجمع لصلاة الجمعة، قال أن أصلي خلف الإمام وأنويها ظهرا من أجل أن أجمع إليها العصر، نقول هذا صحيح إذا نويتها ظهرا فلا بأس. لكن يأتينا على كلام العلماء أن نيتك ستخالف نية الإمام، الإمام جمعة وأنت طهر، فعلى من يشترط اتفاق اتحاد النية بين الإمام والمأموم على قوله لا تصح الصلاة، لأنه لا يستثن من ذلك إلا مسألتين ليس هذه منها. ثم نقول لو قلنا بصحة صلاة الظهر خلف الجمعة على الصحيح أن نية الإمام أنه لا يشترط اتحاد النية بين الإمام والمأموم، فإنه إذا نواها ظهرا فاته خير كبير. ما هو؟ أجر الجمعة. أجر الجمعة ليس بالأمر السهل، ولهذا حرم أجرها من يتكلم والإمام يخطب. إذا تكلم الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة حرم أجر الجمعة، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له، يعني أنه لا يثاب ثواب الجمعة. فهذه الحيلة يعني لا حيلة تمشي على رأي بعض الفقهاء، لكنه يفوته بذلك أجر الجمعة. فنقول صل الجمعة وسافر استمر في سفرك، وإذا جاء وقت العصر صل العصر. ها؟ كيف النية؟ هنا يعني من قصر أفطر، القاعدة أن من قصر أفطر، ومن لزمه الإتمام لزمه الصوم. سم الله أولا واحمد الله وصلي على النبي، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قصد يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصد، ولمريض يلحقهما بتركه مشقة، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، ووحل ورياح وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريق تحت سباط، والأفضل فعل إيش؟ سابط. إيه ما فيها في ألف بعد السين ألف وبعد الباء ألف. نعم. سابط والأفضل بس يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا من الأعذار كم؟ نعم. وسبق لنا ما الذي سبق لنا منها؟ السفر نعم والمرض. طيب الخوف لم يأتي بعد. من توابع بسم الله الرحمن الرحيم من توابع العذار ما أشار إليه في هذا الفصل، فقال المؤلف فصل يعني في الجمع، والذي سبق في القصر وهذا الجمع. والجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، وهذا التعريف يشمل جمع التقديم وجمع التأخير. وقولنا ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى يراد به الصلاتين اللتين يصح الجمع بينهما، فلا يدخل في ذلك ضم صلاة العصر إلى صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب جنس نوع يخالف نوع صلاة العصر، فإن صلاة العصر نهارية وصلاة المغرب ليلية، ولا يدخل فيها أيضا ضم صلاة العشاء إلى الفجر، وذلك لأن وقتيهما منفصل بعضهما عن بعض. فالجمع إذن كما قال المؤلف، قال يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. يجوز الجمع، التعبير بكلمة يجوز يحتمل أن مراد المؤلف رحمه الله أنه لا يمنع، فيكون المراد بذكر الجواز دفع قول من يقول إنه لا يجوز، فلا ينافي أن يكون مستحبا. هذا احتمال. احتمال آخر أنه يريد بقوله يجوز الإباحة، أي أن الجمع مستوي الطرفين وليس بممنوع. ثم هل يستحب أو لا يستحب فيه كلام آخر. وعلى كل حال فالمعروف من المذهب أن الجمع جائز وليس بمستحب، بل إن تركه أفضل، جائز وليس بمستحب، فهو رخصة غير مستحب، وتركه أفضل للخلاف في جوازه، فإن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، والعلة في ذلك عنده أن هذا من باب النسك وليس من باب العذر، وأن الجمع بينهما من أجل النسك لا من أجل السفر. ولكن قوله ضعيف، والصحيح أن الجمع مستحب إذا وجد سببه لوجهين. الوجه الأول أنه من رخص الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. الوجه الثاني أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع، فيكون في ذلك فيكون الدليل من وجهين. الوجه الأول أنه من رخص الله. كمل ها إلى الآن ما بعد انتهى هذا الدليل اللي جنبه، والله يحب أن تؤتى رخصه. تمام فهد. نعم، فيكون في الجمع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يدخل هذا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الصواب أن الجمع إيش؟ سنة حيث وجد سببه، ولا يقتصر به على الإباحة، لا للوجهين اللذين سمعتموهما. قال يجوز الجمع بين الظهرين، الظهرين هما الظهر والعصر. لكن اخفض صوتك يا ولد، يكلمه الابن الاخر. لكنه اطلق عليهما لفظ الظهرين من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، وكما يقال العمران لأبي بكر وعمر. وبين الظهرين وبين العشاءين، العشاءين أيضا المغرب والعشاء، وهو من باب التغليب كالظهرين. في وقت إحداهما، الأولى أو الثانية. واعلم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، صار الوقتان وقتا واحدا. فإن شئت تجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية أو في الوقت الذي بينهما. وأما ظن بعض العامة أنه لا يجمع إلا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، فهذا لا أصل له إلا عند من يرى الجمع الصوري، وهو غير صحيح كما سنبينه إن شاء الله. إذن في وقت إحداهما الأولى أو الثانية. وإذا جاز الجمع بين الصلاتين صار الوقت وقتا واحدا. طيب، في سفر قصر، هذا أحد الأسباب المبيحة للجمع. في سفر قصر. وإذا قال العلماء في سفر قصر فمرادهم به السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فيخرج به السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة. وسفر القصر سبق الكلام عليه، هل هو مقيد بمسافة معينة أو بالعرف؟ وقوله في سفر قصر، ظاهر كلامه أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان مقيما، سواء كان نازلا أم سائرا، سواء كان نازلا أم سائرا. وهذه المسألة ذات خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرا لا إذا كان نازلا، ويستدل بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جد به السيل، يعني إذا كان سائرا. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين في منى في حجة الوداع لأنه كان نازلا، وإلا فلا شك أنه في سفر لأنه يقصر الصلاة. وأورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل، وأجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل لأن ليدرك الناس صلاة الجماعة، لأن الناس بعد الصلاة سوف يتفرقون في مواقفهم في عرفة، ويكون جمعهم بعد ذلك صعبا وشاقا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين الظهر والعصر مع أنه نازل من أجل حصول الجماعة. ونظير ذلك أن الناس يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر من أجل تحصيل الجماعة، وإلا فبإمكانهم أن يصلوا الصلاة في وقتها في بيوتهم لأنهم معذورون بالوحل. طيب، هذا قول. القول الثاني أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أم سائرا، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل، وبأن المسافر في الغالب يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها، إما للمشقة والعناء، وإما لقلة الماء، وإما لغير ذلك. واستدلوا أيضا بظاهر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح في حجة الوداع، وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء، فأما الناس فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. قالوا هذا فظاهر هذا أنهما كانتا مجموعتين. واستدلوا أيضا بأنه إذا جاز للمطر ونحوه فجوازه في السفر من باب أولى. واستدلوا أيضا بعموم حديث ابن عباس أن الرسول جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر. والصحيح أن الجمع للمسافر جائز، لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل إيش؟ جائز وغير مستحب. إن جمع فلا بأس، وإن ترك فهو أفضل. ما عبد الرحمن مش تكتب؟ إذن القول الراجح في مسألة الجمع للمسافر أنه سنة في حق السائر، وفي حق النازل جائز وليس بسنة، لكن إن فعل لا ينكر عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله في سفر قصر، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال ولمريض يلحقه بتركه مشقة. ولمريض يعني ويباح الجمع أو يجوز الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة. مريض أي مرض كان، سواء كان صداعا في الرأس أو وجعا في الظهر أو في البطن أو في الجلد أو في غير ذلك، أي مريض يلحق بترك الجمع مشقة فإنه يجوز له أن يجمع. دليل ذلك عموم قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وعموم قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. قالوا فإذا كان انتفى الخوف والمطر وهو في المدينة انتفى السفر أيضا، لم يبق إلا المرض. وعلى كل حال هذا قد يكون غير حاصل، يعني قد يكون هناك عذر غير المرض. ولكن ابن عباس سئل لماذا صنع ذلك، قال أراد ألا يحرج أمته، أي ألا يلحقها حرجا في عدم الجمع. ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع إيش؟ جاز له أن يجمع. ولهذا قال المؤلف هنا ولمريض يلحقه بتركه مشقة. وفهم من قول المؤلف يلحقه بتركه مشقة أنه لو لم يلحقه مشقة فإنه لا يجوز له الجمع. طيب، إذا قال قائل مثال المشقة، المشقة أن يكون يتأثر بالقيام والقعود إذا تفرق، أو كان مثلا يريد أن ينام مبكرا فأراد أن يقدم العشاء، أو كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة. المهم أن المشقات متعددة، فإذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة جاز له أن يجمع. نعم. قال المؤلف ويباح الجمع بين العشاءين لمطر يبل الثياب. قوله ويجوز بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء، وأما بين الظهر والعصر فلا يجوز. والدليل أن هذا مراد المؤلف، لأنه قال في أول الكلام يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، ثم هنا قال وبين العشاءين، فدل هذا على أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين للأعذار التالية. قال المؤلف: لمطر، نعم، لمطر يبل الثياب. الظاهر أن قبل أن تعد الموضع الأول، الموضع الأول حاصل القاعدة فيه، حاصل القاعدة فيه أنه كلما لحق الإنسان مشقة بترك الجمع إيش جاز له الجمع حضرا وسفرا. نعم، قال: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، يعني إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته فإنه يجوز الجمع بين العشاءين. فإن كان مطرا قليلا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز، لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة، بخلاف الذي يبل الثياب، ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل ومشقة أخرى من جهة البرد، ولا سيما إن انضم إلى ذلك ريح فإنه يزداد تزداد المشقة. طيب، ثم قال: ولوحل، لوحل، الوحل الزلق والطين. فإذا كانت الأسواق قد ربصت من المطر فإنه يجوز الجمع، وإن لم يكن المطر ينزل، وذلك لأن الوحل والطين يشق على الناس أن يمشوا عليه. وانظروا إلى المشقة الآن، ليس المشقة شديدة، لكن مع ذلك لما كان فيه نوع من المشقة جاز الجمع بين العشاءين. واضح؟ إذن المطر والوحل يباح لهما الجمع بين العشاءين لا بين الظهرين. الثالث مما يختص بالعشاءين قال: وريح شديدة باردة. ريح شديدة، اشترط المؤلف شرطين في الريح: أن تكون شديدة وأن تكون باردة. وظاهر كلامه أنه لا يشترط أن تكون الليلة مظلمة، نعم، أنه لا يشترط أن يكون في ليلة مظلمة، بل يجوز الجمع للريح الشديدة الباردة في الليل وفي النهار. ليش؟ لأن كلام بين عشائي وبين عشائي لا يمكن أن يكون فيه ماء نهار. طيب، إذن لا يشترط أن تكون الليلة مظلمة حتى لو كانت مقمرة وفيها ريح شديدة باردة، فإنه يباح الجمع. ولكن إذا قال قائل: ما هو حد البرودة؟ فالجواب عن ذلك أن يقال، أو فالجواب على ذلك أن يقال: المراد بالريح الشديدة ما خرج عن العادة، وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الجمع، لكن الريح الخارجة عن العادة التي يكون فيها برودة تشق على الناس يجوز فيها الجمع. فإن قال قائل: إذا وجدت شدة برد دون ريح هل يباح الجمع؟ لا، لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقعها الإنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البرد تدخل في الثياب. طيب، لو كان هناك ريح شديدة بدون برد، ها؟ فلا جمع، فلا جمع، لأن الريح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة. لكن لو فرض أن هذه الريح شديدة تحمل ترابا يتأثر به الإنسان ويشق عليه، فإنها تدخل في القاعدة العامة وهي المشق، وحينئذ يجوز الجمع. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل على اختصاص الجمع للريح الشديدة والمطر والوحل بالعشاءين؟ الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، في ليلة مطيرة. ولكن الصحيح أولا هذا الحديث فيه نظر، عندكم رواه البخاري أظن، والذي رواه النجاد وليس البخاري. ثانيا أن كونه جمع في ليلة مطيرة لا يمنع أن يجمع في يوم مطير، لأن العلة هي المشقة. ولهذا كان القول الصحيح لهذه المسألة أنه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعذار كما يجوز الجمع بين العشاءين، والعلة هي المشقة. فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع. طيب، إذا ننظر إلى أسباب الجمع، كم سببا كان؟ السفر، المرض، إيش بعد؟ المطر، الوحل، الريح الشديدة الباردة. نعم، هذه خمسة أسباب، ولكن اعلموا أن الأسباب لا تنحصر في هذه الخمسة، بل هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة عامة وهي المشقة. ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة بين العشاءين وبين المغرب والعشاء لمشقة التوطؤ عنها عليها لكل صلاة. ويجوز الجمع أيضا للإنسان إذا كان في سفر وكان الماء بعيدا عنه ويشق عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضأ لكل صلاة، فإنه يجوز له الجمع حتى وإن قلنا بعدم الجواز الجمع في السفر للنازل، وذلك لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة. فالمدار كله على المشقة. طيب، هل من لازم الجمع جواز القصر؟ يعني من لازم جواز الجمع جواز القصر؟ لا، قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، وقد يجوز القصر ولا يجوز الجمع على رأي من يرى أن الجمع لا يجوز للمسافر النازل، فلا تلازم بينهما. ثم قال ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط. لو، هذه إشارة خلاف تشير إلى أن بعض العلماء يقول إذا كان يمكنه أن يصلي في بيته فإنه لا يجوز أن يجمع لأجل المطر، لأنه يمكنه أن يتحرز من هذه المشقة بصلاته في البيت. أيضا إذا كان في مسجد طريقه تحت سباط. ما هو السباط؟ السباط السقف، يعني لو فرضنا أن الشارع والسوق الذي يؤدي إلى المسجد طريقه مسقوف بسباط فإنه يجوز له أن يجمع. والصحيح ما ذكره المؤلف أنه يجوز أن يجمع ولو كان بيته، ولو كان طريقه المسجد تحت سباط أو صلى في بيته. هذا إذا كان من أهل الجماعة، وذلك لئلا تفوته الجماعة. أما إذا كان يصلي في بيته لمرض وهو لا يحضر المسجد، أو كان يفتي امرأة، فإنه لا يجوز لها الجمع من أجل المطر. لماذا؟ لأنها لا تستفيد بالجمع شيئا، لا تستفيد شيئا، فهي ليست من الجماعة، ستصلي في البيت. وكذلك إذا كان المريض لا يصل إلى المسجد فهو سيصلي في البيت فلا يستفيد بالجمع شيئا. فمراد المؤلف في قوله ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه السباق إذا كان من أهل الجماعة ويصلي مع الجماعة، فإننا نقول له لا حرج أن تجمع مع الناس لئلا تفوتك صلاة الجماعة. أما من ليس من أهل الجماعة كالنساء أو من لا تجب أو من سقطت عنه العذر كالمريض الذي يصلي في بيته فإنه لا يجوز أن يجمع لأنه لا فائدة له في هذا الجمع. طيب، ثم قال المؤلف والأفضل فعل الأرفق به. نعم، إيش؟ نعم شديدة السموم، ماذا تقولون إذا كانت أين؟ إذا كانت الريح شديدة الحر تلفح الوجه كما يلفح الوجه النار، فإننا قد أصلنا قاعدة وهي المشقة، متى وجدت المشقة جاز الجمع ولو في النهار. نعم، المشقة ما يحصل به شيء من الحرج، وليه معنى المشقة الضرورة؟ الضرورة ليس بشيء. ولهذا قلنا قبل قليل المطر الذي يبل الثياب مبيح للجمع، معنى ما في مشقة إلى ذاك. نعم، نعم نعم. السبب في ذلك هو أن الرسول لما كان نازلا في منى كان لا يجمع، كان لا يجمع، وجمعه في تبوك أو في الأبطح كما يقتضيه ظاهر حديث أبي جحيفة ليس يعني بينا في أن العلة السفر. قد يكون أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جمع هناك من أجل أنه احتاج إلى الجمع لتعب أو قلة ماء أو غيره، فلهذا قلنا إنه لا يسن الجمع، لكنه مباح على ظاهر الفعل. وأما إذا كان سائرا فإنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا زالت الشمس وهو في مكانه صلى الظهر والعصر ثم ركب. نعم، والقاعدة المشقة، وكيف خرج صلاة الصبح من الجمع؟ نعم، يقول هداية الله إذا كانت العلة المشقة فلماذا خرجت صلاة الصبح عن الجمع؟ الجواب سهل يا هداية الله، صلاة الفجر مستقلة بوقتها، مستقلة بوقتها، عرفت، منفردة، فلا يمكن نجمعها، لأن لو أخرنا العشاء إليها لكان حال بينها وبين العشاء زمن ليس بوقت لا لهذه ولا لهذه، وكذلك بين العصر والمغرب. نعم، لأن العصر نوعها غير نوع المغرب، واضح، وكذلك بين الظهر والعصر للوقت الذي بينهما وليس لوقت لا للفجر ولا للظهر. نعم، الغالب أن الأرفق في المطر جمع تقديم، هذا الغالب، وإذا زال لم يعيد، كما أنه لو صلى الصلاة ركعتين ثم قدم البلد لا يعيد. نعم داود، وهو في بلده لا لا يجوز أن يجمع العصر إلى الظهر وهو في بلده، إلا إذا كان يخشى أن لا يتمكن من صلاة العصر في وقتها، مثل أن تكون الرحلة في طائرة لا يتمكن من صلاة العصر في وقتها، أو في نقل جماعي يخشى أن لا يقفوا له، ففي هذه الحال لا بأس أن يجمع. أبدا ولا في مشقة، ما في مشقة، ما في مشقة، لكن السبب الآن غير موجود، السبب هو السفر غير موجود. ما هي مشقة النزول، لكن نقول أجل لا تنسى. ماذا يرى المؤلف رحمه الله في قص الصلاة لمن سافر؟ نعم نعم، ما رأي المؤلف في قص الصلاة لمن سافر؟ ما رأيه، هل هو حرام ولا واجب ولا مكروه ليش؟ واجب، يرى المؤلف أن القصر للمسافر واجب. نعم، ها اقرأ العبارة التي تفيد ذلك. مباح، ليس بواجب. اقرأ العبارة التي تفيد ذلك. يلا مش مش يرى أنه من أين يؤخذ من العبارة تفيد ذلك؟ أحسنت، من قوله سن له قصر رباعية ركعتين. طيب، ما شروط السفر الذي يباح فيه القصر أو ليس؟ جمال، نعم، أن يكون السفر مباح. طيب، من أين تؤخذ من عبارتي؟ أربعة أبواب. طيب، كم البريد أحمد؟ كم البريد؟ نعم، ما حضرت؟ نصف يوم. وبالتقدير المساحي ثلاث فراسة. نعم، طيب، والفرسخ؟ أحسن، صح. إذن تكون المسافة يا زهير بالأميال 48 ميلا. نعم، طيب، المؤلف يرى أن القصر سنة، هل هناك رأي يرى خلاف رأي المؤلف، أو هناك أحد يرى خلاف رأي المؤلف؟ في من يرى أن القصر واجب. طيب، ما هو الدليل على هذا القول أو لهذا القول؟ رواه البخاري وغيره عن عائشة قال أول ما فرض الصلاة ركعتين، وقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ركعتين. أول ما فرض، قال الأصل أن الصلاة ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر، نعم، وأقرت على الفريضة الأولى. طيب، هذا دليل. دليل آخر، سلامة، قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموه يصلي. نعم، كمعناها بكبية تكون أيضا بكبية، وقد كان لا يتم الصلاة في السفر، يعني لم يحفظ عنه أنه أتم الصلاة في السفر أبدا. طيب، ما دليل المؤلف بندر؟ ما هو الدليل على ما هو الدليل لرأي المؤلف أنه سنة وليس بواجب؟ لا، نعم أن تقصر من الصلاة. طيب هذا قد يبدو على الوجوه طيب يرد علينا العمرة السعي بين الصفا والمروة قال الحج والعمرة قال الله فلا جناح عليه أن يطوف بهم اللي هم نعم نعم. طيب الصدقة منها ما هو واجب؟ إنما الصدقات للفقراء. لكن الأصل الأصل من هذا. ثم سماها النبي عليه الصلاة. كيف الأصل من أربعة وهي أول ما في ركعتين ثم زيد؟ لكن الصدقة الآن. الصدقة وإذا الرسول قال اقبلوا صدقته أمرنا بقبوله والأصل في الأمر الوجوب. فهد لما صلى من عرفة وكان الصحابة كلهم موجودون ولم تكتب الصلاة فدل على ليس بواجب. يعني الدليل ما هو كالإجماع للصحابة من الإتمام خلف عثمان مع إنكارهم عليه كذا. طيب لو قال قائل إن وجوب القصر عارضه وجوب متابعة الإمام فسقط القصر كما سقط التشهد الأول إذا نسيه الإمام وقام. خالد المسألة بالحقيقة جيدة ما يهينها القول بالوجوب قوي جدا ما هو بهين. نعم خالد يعني إذا قلنا بوجوب القصر لازم من ذلك بطلان الصلاة بالإتمام كذا ومتابعة الإمام فيما يبطل الصلاة لا تجوز. ولهذا لو صلى الإمام ستا لا يجوز أن نصلي ستا. نعم هذا يعني هذا أدنى ما يقال في دفع القول بالوجوب أن يقال إن الصحابة شبه مجمعين على الإتمام خلف عثمان رضي الله عنه ولو كان القصر واجبا ما أتموا خلفه. وقد استدل أيضا بما قال الأخ صدقة تصدق الله بها عليكم لكن هذا أجيب عنه بأن الصدقة قد تكون واجبا كقوله إنما الصدقات للفقراء. وأيضا يقرر وجوب هذه الصدقة أن الرسول قال فاقبلوا صدقته والأصل في الأمر الوجوب. على كل حال أدنى أحوال الإتمام أدنى أحواله أن يكون مكروها. أين طيب رجل ذكر صلاة سفر في سفر حجاج كيف لكن تخلى لهما إقامة يعني وسافر مثلا من مكة إلى المدينة ونسي صلاة والمدينة هي بلده ثم رجع إلى مكة وفي أثناء السفر ذكر أنه لم يصلي ولو تخلهما إقامة ماذا تقولون صح؟ طيب تمام لأن هذه الصلاة وجبت أداء وقضاء في سفر. طيب الأخ لو ذكر صلاة حضر في سفر نعم ذكر صلاة حضر في سفر يتم أي يتم كيف يتم وهو ذكرها في السفر تام. طيب هل فيه دليل من السنة على هذا؟ السنة. نعم. عن صلاة أو نسيها لم يصليها إذا ذكرها. نعم، وجه الدلالة أنه متى ذكرها وجبها الله وجبها الله عليه أوجبها الله عليه. نعم طيب، فليصليها، الضمير يعود على الصلاة المنسية. إذن إن كانت تامة فلزمته تامة، وإن كانت مقصورة لزمته مقصورة. طيب، ولهذا لو ذكر صلاة ليل في نهار صلاها جهرية، ولو ذكر صلاة نهار في ليل صلاها سرية. نعم نعم، هذا الدليل، أقول هذا هو الدليل، فليصليها، هذه مقضية ما هي أصلية. طيب يلا آدم، لو ذكر صلاة سفر في حضر، صلاة سفر في حضر، نعم يتم يعني يصليها قصرا وهو بلده، ما الدليل؟ وهذه صلاة وجبت ركعتين فلا يلزمه إلا ركعتان، صحيح؟ هذا القول الصحيح. ثاني، المؤلف رأى يتم، ليش؟ حجته سمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحضر. تمام، رجل صاحب نقليات، عبد الرحمن صاحب نقليات، دائما في سفر، هل يقصر أو لا يقصر؟ ترى دائما في سفر من مكة إلى المدينة إلى الرياض إلى الدمام. نعم، عامر قريتي فيقصر، والحديث عام والآية عامة، وإذا ضربتم في الأرض فما داموا ضاربين في الأرض فإنهم يقصرون. طيب، صاحب سفن، الأخ صاحب سفينة دائما في البحر من ميناء إلى ميناء، هل يقصر أو يتم؟ هل يقصر أو يتم؟ إيه، أقول أولا أجب ثم عاد أذكر الشروط، هل يقصر أو يتم؟ ها؟ نعم، لا، السؤال هل يقصر أم يتم؟ قل يقصر بشروط أو يتم بشروط، اللي تبي. ملاح في البحر دائما بدون شرط، نعم عبد الله، اسمه عبد الله ولا خالد؟ خالد، كان معه أهله ولا يريد إقامة في البلد، نعم نعم تمام صح. إذا كان معه أهله ولا ينوي الإقامة في البلد لازمه أن يتم، لأن أصبح بلده إيش؟ سفينته. تمام. طيب، هل الجمع سنة أو واجب أم ماذا؟ نريد كلام على رأي المؤلف، ها؟ جائز، ليس بسنة ولا واجب ولا مكروه ولا حرام، جائز،

ويظهر هذا بالمثال. مثلا لو أن الإنسان كان مسافرا وغابت الشمس ثم شرع في صلاة المغرب بدون نية الجمع، لكن في أثناء الصلاة طرى عليه أن يجمع، فعلى رأي المؤلف لا يجوز، وعلى الرأي الثاني يجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. يقول وأن لا يفرق، ولا يفرق، عندكم أن ولا يفرق بينهما ولا ولا يفرق بالضم؟ معربة عندكم؟ معربة؟ بالضم؟ لا، الصواب النصب. ولا يفرق بينهما، لأنها على تقدير أن، يعني وأن لا يفرق، معطوفا على مصدر صريح وهو قوله نية الجمع. وفعل المضارع إذا عطف على مصدر صريح فإنه ينصب بأن مضمرة، ومنه قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. لبس عباءة وتقر، أي وأن تقر عيني. وتقول زيارتي زيدا ويكرمني أحب إلي من التأخر عنها. زيارة زيد ويكرمني، أي وأن يكرمني. نعم. طيب، إذن ولا يفرق، يعني ويشترط أن لا يفرق بينهما، أي بين المجموعتين، ونحن الآن في جمع التقديم، إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف. إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف. خلاصة هذا الشرط الموالاة بين الصلاتين، يعني أن تكون الصلاتان متواليتين لا يفصل بينهما، إلا بشيء يسير، إلا بمقدار إقامة، لأن الإقامة الثانية لا بد منها ولو حصل الفصل. ووضوء خفيف لأن الإنسان ربما يحتاج إلى الوضوء بين الصلاتين فسومح في ذلك. قال ويبطل براتبة بينهما. يبطل يعني أي الجمع، براتبة أي بصلاة راتبة بينهما، بين إيش؟ بين الصلاة الأولى والثانية، يعني لو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فلما صلى المغرب صلى الراتبة، راتبة المغرب، فإنه لا جمع حينئذ. لماذا؟ لوجود الفصل بينهما بصلاة. طيب، لو فصل بينهما بفريضة، لو فصل بينهما بفريضة يمكن بعد أن سلم من المغرب ذكر أنه صلى العصر بلا وضوء فصلى العصر فلا جمع، لأنه إذا بطل الجمع بالراتبة التابعة للصلاة المجموعة فبطلانه بصلاة أجنبية من باب أولى. طيب، لو صلى الراتبة، لو صلى تطوعا غير راتبة، لو صلى تطوعا غير راتبة من باب أولى، لأنه إذا بطل بالراتبة التابعة للمجموعة فما كان أجنبيا عنها ولا ليس تابعا لها فهو من باب أولى. طيب، يبطل براتبة بينهما. طيب، هذا الشرط أيضا فيه خلاف بين العلماء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين، وقال إن معنى الجمع هو الضم في الوقت، أي ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتا واحدا، وليس ضم الفعل، ليس ضم الفعل. وعلى هذا، على رأي شيخ الإسلام، لو أن الرجل صلى الظهر وهو مسافر بدون أن ينوي الجمع، ثم بداله أن يمشي، كان بالأول مقيما ثم بداله أن يمشي قبل العصر، فهل يجمع؟ على رأي شيخ الإسلام يجمع، وعلى ما ذكره المؤلف لا يجمع، لسببين: أولا أنه لم ينوي الجمع عند إحرام الأولى، والثاني أنه فصل بينهما. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله نصوصا عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديما، كما أن الموالاة لا تشترط في الجمع بينهما تأخيرا كما سيأتي. نعم. والله لا شك أن الأحوط لا يجمع إذا لم يتصل، ولكنه رأي الشيخ الإسلام له قوة، له قوة، وربما نتكلم على ما يؤيد في الجمع بالثانية. ركب الطائرة وأقلعت وفارق القرية، ثم أحيانا تعود الطائرة يعني فوق البلد ويصلي قصد أو جمع، والهواء تابع للقرار. نعم، وش تقولون بهذه المسألة؟ يقول: سافر بالطائرة والمطار خارج البلد، وركب الطائرة، ولكن الطائرة أخذت دورة فمرت ببلده وهو يصلي، فهل يلزمه الإتمام لأن الهواء تابع للقرار؟ نعم. لماذا؟ على كل حال ما يخالف، خلى لا تأخذ لشيء يسير، لكن هو مر ببلده. إذا أطلع من المطار تمر فوق البلد، طيب بعد ذلك صار يسمع القصر. لكن ربما أنه الطيار ودي يتفرج على ديره، يمكن قائد الطائرة هذا بلد ودي يتفرج عليه. هذا عام إذا فارق عامر قرية، يعني سواء كان فوقية ولا سواء كان جنبية، فارق يعني هذا المرور مرورا غير مستقر. ها؟ يعني فارق سواء كان فوقا ولا جنبا، وليس هذا مسألة. إيه، لكن بس سامي يقول إن القرار، إن الهوى تابع للقرار، هذه قاعدة مطردة عن فقه. ها؟ في الملكية. إيه. ليس في السماء. يعني معناه لو مريت في المطار في الطيارة فوق الميقات وأنا أريد الإحرام، نقول لا تحرم؟ لا لا تحرم، تحرم. اللي يظهر لي أنه لازمه الإتمام، اللي يظهر أنه لازمه، لأن هذا المرور مرور سفر عابر، ما هو مرور استقرار وانتهى سفر. الظاهر أنه إن هذا يتبع، ثم أن المدة في الغالب تكون وجيزة. نعم نعم. أيه نعم، يستقبل هذا مرور عبور. شيخ، البرهان على أن السفينة تصبح منزلا للراكب إذا كان معه الراكب، الدليل هذا الواقع، هو يصدق عليه أنه مسافر. لا لا، لأنه ما له بلد، السفر مفارقة الإقامة. هو الآن ترك مدينته؟ لا لا، ما ترك مدينته. لنفرض أن الرجل هذا من إفريقيا وجاء للسعودية، في موانئ السعودية ما هو بلده، يعني معناها ترك البلد، غادر مرة تركه. نعم، تصبح السفينه منزل، لكنها لا تكون قبرا. إذا مات في أثناء البحر يدفن في البحر. لا، ما يصدق عليه. يعني ما له بلد. نعم. وش الدليل على أنه يسمى الجمع إذا اشتد به السير؟ إذا جد به السير فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ما كان يجمع إلا إذا اشتد به السير؟ ها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع إلا إذا اشتد به السير؟ لا لا، إذا قد يجمع أحيانا وهو مقيم. من المدينة يعني ما ورد هذا، ما ورد ما جمع إلا وهو في السير، لكن جمع وهو مقيم في مكة في عجز الوداع كما هو ظاهر حديث أبي جحيفة، وجمع أيضا في تبوك كما في حديث أظن معاذ بن جبل أو جابر، نسيت. نعم نعم. جاز الجمع سواء كان حاضرا او مسافرا. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في عباس رضي الله تعالى عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه من غير خوف ولا مطر. نعم. يعني ما في اي مشقه على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز مثلا الجمع بدون اي مشقه؟ لكن فسر ابن عباس هذا لما سئل قال اراد ان لا يحرج امته، وفهم الصحابي اصح من فهمه، يعني ظاهر الحديث من سفر من غير شيء، لكن كونه يقول من غير خوف ولا مطر هذا إشارة إلى العلة. لو قال جمع من غير شيء كان يقول ربما يدل على أنه لا يجوز الجمع بدون مشقة، لكن لما أشار إلى شيء تكون به المشقة غالبا هو الخوف المطر، علم أنه جمع لشيء آخر فيه مشقة، في ترك الجمع فيه مشقة. نعم سليم. شلون؟ أقول الرسول صلى الله عليه وسلم إيه نعم. قصر في السفر. نعم. جمع بين الظهر والعصر. جمع ولا قصر؟ قصر جمع. نعم. قصر جمع. نعم. لكن بعض الناس يعني تشوفوا وجه دلالتهم اللي يتعترضوا على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، مش من اللي يعترض؟ يعني في أقوال إنهم يقول هذا جائز وهذا فضيل وهذا. إيه. يعني العامة ولا العلماء؟ لا يقول ما يجوز الجمع ولا القصر، يرى أنه واجب. أبو حنيفة يرى أنه واجب، لكن يقول لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة فقط، ويحمل الأحاديث الواردة في الجمع في غير عرفة ومزدلفة على أن الجمع جمع صوري. تعرف الجمع الصوري؟ أن تكون الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. ونحن نقول إن هذا دفاع بغير سلاح يستعمله بعض العلماء عند المضايق، إذا ضيق عليه قال المراد كذا وكذا، ولا هذا الذي ذهب إليه جمع الصوري هذا لا يمكن، لا يمكن الجمع الصوري في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن. لماذا؟ لأنه معناه لا بد أن تكون هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، بحيث لا يفصل بينهما مدة طويلة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك ساعات تضبط بالضبط، إنما هو باتباع الشمس ومن يتبع الشمس، ولهذا يعتبر القول بالجمع الصوري قولا شاذا بعيدا عن الواقع. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، وإن جمع في وقت الثانية واشترط نية الجمع في وقت الأولى، وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى. عندك واو اشتبه علي وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضط فعلها واستمرار إن لم يضط فعلها عن فعلها إن لم يضط عن فعلها واستمرار العذر واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم الجمع عند وجود سببه؟ جائز، يعني وليس فيه فضل، ليس فيه فضل. نعم، في قول آخر؟ ها؟ لا، أو لا تدري؟ ليس في قول آخر. هو معلوم لا في جمع إلا وجود السبب، لكن عند وجود السبب هل يكون الجمع مطلوبا أو جائزا مستوي الطرفين؟ هذا هو السؤال. القول الثاني أنه سنة عند وجود سببه. طيب هذا واحد. في ايضا احنا ذكرنا ادل قول صلى الله عليه وسلم انما هي صدقه تصدق الله بها عليكم، وحديث عائشه رضي الله عنها. لا لا لا، الصدقه هذه في القصر. هذه في القصر. نعم، الذي إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فعل النبي لأنه قال صلوا كما رأيتم أن أصلي، لأنها أرفق بالمكلف والشريعة قد أتت بكل ما هو فيه لأنه أرفق وأيسر المكلف، والشريعة جاءت باليسر والرفق. ما هو الدليل على جاءت اليسر والرفق؟ قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرت بالرفق. لا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. ها؟ إن هذا الدين يسر. طيب ما هو الأفضل يا هداية الله، جمع التقديم أو جمع التأخير؟ ها؟ يعني الأفضل الأرفق سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. طيب ما هو الدليل على أن هذا هو الأفضل؟ هنا أي طيب صح، وفيه دليل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وإذا لم يكن الوقت ارتحل، فإذا دخل الوقت الثاني صلى. إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس صلى في المغرب. لا، قبل أن تزيغ، لا قبل أن تزيغ الشمس يؤخر، ارتحل ثم أخر، وإن كان قبل صلى ثم ركع. إذن الدليل قول فعل. الجمع للمطر أيما أرفق، التقديم أو التأخير؟ التقديم. تقديم؟ أي نعم، لأن عادة الناس إذا جاءت المطر صلى التقديم المغرب والعشاء. والعادة هي تحكم على الشرع، هذه هي الأفضل. ولا كان الناس مجتمعين للمغرب ونزل المطر، هذه العذر وجبت السبب، السبب هو المطر. أي لكن بس وإذا تفرقوا يصعب عليهم. طيب على كل حال لا شك ان ارفق جمع المطر في بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء هو التقديم، لان الناس ياتون المغرب، وفي عهد العلماء رحمهم الله لم يكن هناك كهرباء تنير الاسواق. نعم، الظهر والعصر على المذهب ما يرد لانه ما في جمع المطر، لكن على القول الراجح قد يكون الأرفق التقديم وقد يكون التأخير حسب الحال. طيب اشترط المؤلف يقول انه اشترط للجمع شروط. الشرط الاول لم يذكره لوضوحه، ولا ادري هل ذكرته لكم ام لا، وهو الترتيب، ان يبدا بالاولى قبل الثانيه، ان يبدا بالاولى قبل الثانيه. فبين الظهر والعصر يبدا بايش؟ وبين المغرب والعشاء، وبين العصر والمغرب ما في جمع. نعم. طيب، الثاني إذا جمع يقول في وقت الأولى يشترط له ثلاث شروط. هذا مدة الدرس أخذنا. طيب نعم، يلا بندر. إذا جمع في وقت الأولى اشترط له ها أي شطان ولا نعم شطان أول نعم نية الجمع عند أحرام الأولى. أحسنت. ما هو الدليل أو التعليل؟ إيه أو التعليل، قد لا يكون في المسألة دليل لكن فيها تعليل، والتعليل قد يقبل وقد يرفض. فهد، لأن هذه عبادة ضمن عبادة إلى عبادة، لأن الجمع إلى نية الضم في جميع العباد في جميع أجزاء العبادتين كذا. طيب ماذا تقول يا أحمد؟ هل هذا الشرط مسلم لسلامة علته أو غير مسلم لعدم سلامة علته؟ غير مسلم لأنك كأنك شعرت أن هذا اللي أريد. صحيح ولا اشترط؟ نعم. لماذا؟ ماذا تقول في العلة؟ لأن الجمع هو الضم، فلا بد أن ينوي الضم من في العبادتين جميعا، في كل العبادتين. نعم يا سلام. لأن المراد بالجمع ضم الصلاة إلى الصلاة في الوقت إذا وجد سبب السبب المبيح. يعني إذا لا نسلم التعليل الذي قال المؤلف. طيب هذا واحد. الشرط الثاني ها؟ ألا فرق هذا موجود الدرس قرانا أخذنا ما حضرت. طيب ألا يفرق بينهما، إذن نعبر عن هذا بالموالاة، الموالاة وهو ألا يفرق بينهما بزمن طويل كذا. طيب ما هو عبد الله التفريق الذي المعفو عنه؟ التفريق المعفو عنه إقامة مقدار الإقامة، لأن الصلاة الثانية تحتاج إلى إقامة، والوضوء صحيح لأنه قد يحتاج. هذا على قول مالك. نعم أحسنت. ما تقول فيما لو جمع بين المغرب والعشاء وصلى الراتب بينهما، جمع تقديم وصلى الراتب بينهما؟ على قول المؤلف لا يصح الجمع لوجود التفريق بينهما، لوجود التفريق بينهما. أحسنت. طيب فرق بينهما بنفل مطلق الأخ. نعم. أي نعم، فرق بينهما بنفل مطلق غير راتب. ها؟ غير راتب. غير راتب. أي نعم. هو لما قرأ زاد المستقنع وقال ويفصل براتب بينهما، قال أتنفل نفلا مطلقا. هذا مرجوح يا شيخ. نعم مرجوح هذا القول. المهم سؤالي، هل يصح الجمع أو لا؟ هذا القول لا يصح له، يقول براتبة كيف على قمنا يقول براتب خاصة براتب أصبت يا جماعة ترك أنت أعطونا نصف الجواب إذا قلتوا هكذا ما عندك علم؟ طيب هنا يعني إذا بطل بالراتبة مع أنها تابعة للصلاة تغيرها من باب أولى وإنما ذكر الراتبة لأن بعض العلماء قال إنه لا يبطل بالراتبة بينهما لأن الراتبة تبع للصلاة السابقة تبع للصلاة السابقة عرفتم؟ إذن فقول المؤلف يبطل براتبة نقول ما سواها من باب أولى. القول الثاني حكينا له بالقول الثاني وسنذكر بس خلنا نكمل الشروط الثلاثة. طيب الثالث هذا مبتدا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في ابتداء درس الليلة الثالث أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. نعم أن يكون العذر يعني العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما أي افتتاح الصلاتين الأولى والثانية وعند سلام الأولى وذلك لأن افتتاح الأولى محل النية وقد سبق أنه يشترط في الجمع نيته متى؟ عند الإحرام عند تكبيرة الإحرام. فإذا كان يشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام لازم من هذا الشرط أنه يشترط وجود العذر عند تكبيرة الإحرام لأن نية الجمع بلا عذر غير صحيحة. لا يمكن أن تصح نية الجمع إلا إذا وجد العذر. فإذا قلنا إنه لابد من نية الجمع عند تكبيرة الإحرام صار لابد أيضا من إيش؟ من وجود العذر عند تكبيرة الإحرام. واضح يا جماعة؟ إذن هذا الشرط مبني على إيش؟ على الشرط الأول الذي هو نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى. ووجه ذلك وجه كونه مبنيا عليه أنه لا يمكن أن تصح نية الجمع إلا إذا وجد العذر المبيح للجمع وحينئذ يكون هذا الشرط مبنيا على الشرط الأول. وقد علمتم أن القول الصحيح في الشرط الأول إلغاؤه وأنه يشترط وجود العذر عند السلام من الأولى. فلو لم ينزل المطر مثلا إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح الجمع على الصحيح. بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى يعني كانت السماء مغيمة والبرق والرعد ولكن لم ينزل المطر بعد أن سلمنا من الصلاة الأولى نزل المطر فالصحيح أن الجمع جائز. بناء على هذا القول الراجح يكون اشتراط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام في الأولى إيش؟ لاغية غير شرط. واضح؟ طيب إذن القول الراجح أنه لا يشترط الشرط الأول ولا يشترط الشرط الثالث. وش بقينا؟ بقينا في الشرط الثاني وهو الموالاة أن لا يفرق بينهما. وهذا كما سبقت الإشارة إليه فيه خلاف أيضا. فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا تشترط الموالاة وذلك لأن العذر المبيح للجمع إذا وجد جعل الوقتين وقتا واحدا فاندمج وقت الثانية في وقت الأولى وصار الإنسان إذا فعل الأولى في أول الوقت والثاني في آخر الوقت فلا بأس. وبناء على هذا القول تكون جميع الشروط هذه لاغية. أهم شيء أن يوجد العذر فإذا وجد العذر جاز الجمع سواء كان عذر مرضا أو سفرا